إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه بينات من الهدى والفرقان، مقدمة للخطبة، كانت بدايتها حكمة في كلمة: الفرحة الشرعية، الخوف من الله. قال الله تعالى من سورة الرحمن وفي سياق صفة الجنة التي أعدها الله لعباده الأبرار الصالحين المتقين، قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن والمعني من الآية: ولمن خاف مقامه بين يدي ربه للحساب فترك المعصية. وقيل المعنى المراد: خاف قيام ربه عليه، أي إشرافه سبحانه وتعالى واطلاعه عليه بإحاطته وعلمه سبحانه، وبيانه قوله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قال مجاهد وإبراهيم النخعي: هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر الله تعالى فيدعها من خوفه وجلاله سبحانه وتعالى. وقال ابن عباس: من خاف مقام ربه بعد أداء الفرائض. وقيل المقام الموضع، أي أنه خاف مقامه بين يدي ربه للحساب. وقال محمد بن علي الترمذي: جنتان، جنة لخوفه من ربه وجنة لترك شهوته. روى البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ثم قال تعالى: ومن دونهما جنتان، أي للتقي الصالح المؤمن جنتان أخريان من دون الجنتين الأوليين، جنتان لمن خاف مقام ربه. قال ابن جريج: هي أربع جنتان، منها للسابقين المقربين، فيهما من كل فاكهة زوجان وعينان تجريان، وجنتان لأصحاب اليمين، فيهما فاكهة ونخل ورمان، وفيهما عينان نضاختان. وقال ابن زيد: إن الأوليين من ذهب للمقربين، والأخريين لأصحاب اليمين. وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، إلى قوله تعالى: مدهامتان، أي خضراوان من الري والسقيا، فهما سوداوان من شدة الخضرة من الري، والعرب تقول لكل أخضر أسود، وسميت قرى العراق سوداء لكثرة خضرتها. وقال ابن منظور في كتابه لسان العرب: الجون بفتح النون بفتح الجيم الأسود المشرب حمرة، وقيل هو النبات الذي يضرب إلى السواد من شدة خضرته، مدهامتان. وقال ابن سيدة: والجونة الشمس لسودادها إذا غابت، وقد يكون لبياضها وصفائها في النهار لأنها شديدة البريق والصفاء، فقد غلب بياضها وصفاؤها بياض الدرع. والجونة بضم الجيم جونة العطار التي يعد فيها الطيب والمسك، وهي القارورة المستديرة الشك مغشاة بالجلد يحفظ فيها الطيب. ثم بعد هذه المقدمة يكون الكلام. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن خلف ابن الوليد قال: كان صالح المري الواعظ الإمام الفحم إذا قص على الناس قال: هات جونة المسك والترياق المجرب. قال أبو نعيم الأصفهاني: يعني القرآن العظيم. فلا يزال صالح المري يقرأ ويبكي حتى ينصرف. ثم روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن صالح المري قال: أصاب أهلي مرض الفالج، يعني الشلل النصفي والسكتة الدماغية والجلطة. قال: فقرأت على أهلي القرآن ففاقت، فحدثت به غالب القطان الفقيه الحافظ المحدث، فقال: وما تعجب من ذلك، والله لو أنك حدثتني أن ميتا قرئ عليه القرآن فحيا ما كان ذلك عندي عجبا. قال: ما تعجب، وما تعجب من ذلك، والله لو أنك حدثتني أن ميتا قرئ عليه القرآن فحيا ما كان ذلك عندي عجبا. ثم هذه الدعامة الأولى في هذه الخطبة. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقوله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الإمام السعدي في تفسيره: فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة، وليس ذلك لكل أحد، وإنما ذلك للمؤمنين به، المصدقين بآياته، الموقنين، العاملين به. أما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم العمل به فلا يزيدهم وتزيدهم آياته إلا خسارة، إذ تقوم به عليهم الحجة. فالشفاء الذي تضمنه القرآن شفاء عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة والانحراف الفكري السيء والمقاصد الرديئة. فالقرآن مشتمل على العلم اليقيني الذي تزول به كل شبهة وكل جهالة، والوعظ والتذكير الذي تزول به كل شهوة تخالف أمر الله ورسوله، وشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها. يقول تعالى مرغبا الخلق في الإقبال على هذا الكتاب الكريم العظيم بذكر أوصافه الحسنة الضرورية للعباد، فقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم تعظكم وتنذركم عن الأعمال الموجبة لسخط الله تعالى المقتضية لعقابه، وتحذركم عنها ببيان آثارها وفسادها، وشفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد للشرع وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني. فإنما فيه من المواعظ والترهيب والترغيب والوعد والوعيد مما يوجب للعبد الرغبة والرهبة، فإذا وجدت الرغبة فيه في الخير والرهبة عن الشر ونمت وتكرر ما يرد إليها من معاني القرآن أوجب ذلك التقديم مراد الله على مراد النفس الأمارة بالسوء، وصار ما يرضي الله تعالى أحب إلى العبد من شهوته وشهوة نفسه. وكذلك ما في القرآن من البراهين والأدلة والبينات التي صرفها الله غاية التصريف وبينها أحسن بيان، مما يزيل الشبه القادحة في الحق ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين. فاليقين هو سكون الفهم مع ثبات الحكم، اليقين هو سكون الفهم مع ثبات الحكم. فهذا الشفاء القرآني يحصل وتحصل به الهداية إلى طريق الرشاد والصراط المستقيم، ويعلم من علومه النافعة ما به يكتمل المقصود، والشفاء من الأسقام البدنية والأسقام القلبية، لأن القرآن يزجر عن مساوئ الأخلاق وأقبح الأعمال، ويحث على التوبة النصوح التي تغسل الذنوب وتشفي القلوب، وهدى ورحمة للمؤمنين. فالهدى العلم بالحق والعمل به، فالهدى العلم بالحق والعمل به، والرحمة هي ما يحصل من الخير والإحسان والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى به. فالهدى أجل الوسائل، والرحمة أكمل المقاصد والرغائب. وقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته، فبفضله بفضل الله سبحانه وتعالى الذي هو القرآن، الذي هو أعظم نعمة ومنة وفضل تفضل الله به على عباده، وبرحمته التي هي الدين والإيمان والاستقامة بعبادة الله سبحانه وتعالى ومحبته ومعرفته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فأمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته، لأن ذلك يوجب انبساط النفس ونشاطها في طاعة الله تعالى وشكرها له، وقوتها وشدة الرغبة في الإيمان والعلم الداعي إلى الازدياد منها. أما الدعامة الثانية والركن الثاني في هذه الخطبة في قوله تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، فهذا القرآن هو الحق المبين، أنزلناه لأمر العباد ونهيهم وثوابهم وعقابهم، وبالحق نزل، أي نزل بالصدق والعدل والقسط والإنصاف والرشد والتوفيق والتسديد والحفظ من كل شيطان رجيم. فإنما أرسلناك مبشرا ونذيرا، مبشرا لمن أطاع الله بالثواب، ونذيرا لمن عصى الله بالعقاب. ويلزم من ذلك بيان ما يبشر به وينذر به. ثم قال تعالى بعد هذه الآية: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. والمراد أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن على الناس مفرقا فارقا بين الهدى والضلال والحق والباطل، فهو الفيصل والفرقان، لتقرأه على الناس على مكث أي على مهل، ليتدبروا ويتفكروا في معانيه ويستخرجوا منه علومه. ونزلناه تنزيلا، شيئا فشيئا، آية فآية، سورة فسورة، مفرقا على 23 سنة، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ومعنى هذه الآية الأخيرة: ولا يأتونك بمثل يعارضون به الحق ويدفعون به رسالتك إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي أنزلنا عليك قرآنا جامعا للحق في معانيه، والوضوح والبيان التام في ألفاظه، فمعانيه كلها حق وصدق، لا يشوبها باطل ولا شبهة بوجه من الوجوه، كما قال تعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. القرآن العظيم الحكيم منيع من كل من أراده بتحريف وتبديل، وهو كتاب جامع لأوصاف الكمال والتمام والجلال، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، حكيم في خلقه وأمره، يضع كل شيء موضعه وينزله منازله، حميد على ما له من صفات الكمال والنعوت الجلال. فكتاب الله مشتمل على الحكمة، على تحصيل المصالح والمنافع ودفع المفاسد والمضار التي يحمد عليها سبحانه وتعالى. خبير مطلع على الظواهر والبواطن، الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا وبكونه حكيم، فلا يأمر وينهى إلا بما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. فإذا كانت أحكامه وتفصيله من عند الحكيم الخبير، فلا تسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته واشتماله على كمال الحكمة وسعة الرحمة. وإنما أنزل كتابه لأجل ألا تعبدوا إلا الله، لأجل إخلاص الدين كله لله. قال تعالى: والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فالله تعالى أرسل رسوله بالهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح، الذي يهدي من الضلالة ويبين طرق الخير من الشر، ودين الحق الدين الموصوف بالحق المبين الذي هو موصوف بالعدل والرحمة، وهو كل مذك للقلب ومطهر للنفوس ومرب للأخلاق ومعلن للأقدار، ليطهره بما بعثه الله به على هذا الدين، ليظهره بما بعثه الله به على هذا الدين بالحجة والمحجة والبرهان والبيان، ويكون داعيا لإخضاعهم بالسيف والسنان. أما الدعامة الثالثة في هذه الخطبة قوله تعالى في كتابه العزيز على لسان نبي الله هود: إن ربي على صراط مستقيم. والصراط في اللغة المنهاج الواضح، والمعنى أن الله جل ثناؤه وإن كان يقدر على كل شيء، فإن الله على كل شيء قدير، فإنه لا يأخذهم إلا بالحق، ولا خلل في تقديره وتدبيره، ولا تفاوت في خلقه، ولا تخرج أفعاله عن الصراط المستقيم. أما الدعامة الرابعة في هذه الخطبة قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يمدح الله تعالى كتابه الحكيم العزيز بأنه يهدي للتي هي أقوم، لأقوم الطرق وأوضح السبل، فأخبر بشرف القرآن وجلالته، فطريقه العدل، فهو أعدل الطرق وأعلى من العقائد والأعمال. فمن اهتدى به وبما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع الأمور. وأخبر تعالى أن كتابه قد اشتمل على وصفين عظيمين، فإنه كامل من جميع الوجوه بنفي العوج عنه وإثبات أنه مستقيم مقيم. فنفي العوج يقتضي أنه ليس في أخباره كذب، ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث. وإثبات الاستقامة يقتضي أنه لا يأمر ولا ينهى ولا يخبر إلا بأجل الإخبارات، وهي الإخبارات التي تملأ القلوب معرفة وإيمانا وعقلا. فإن هذا القرآن أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض، إذ أخرجهم به القرآن من الظلمات إلى النور، حيث جعله كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا ميل ولا زيغ، بل يهدي إلى الصراط المستقيم بينا واضحا جليا. أما الدعامة الخامسة قال الله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فهذه الآيات الجليلات العظيمات يخبر فيها سبحانه وتعالى بمنته العظيمة ومنحته الجسيمة الكريمة وحسن تربيته لعباده المؤمنين الصالحين وسهولة دينه. والبخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فقال هنا: يريد الله ليبين لكم، أي يبين جميع ما تحتاجون إلى بيانه من الحق والباطل والحلال والحرام، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين وأتباعهم في سيرهم الحميدة وأفعالهم السديدة وشمائلهم الكاملة وتوفيقهم التام. فلذلك نفذ الله ما أراد، فعال لما يريد، ووضح لكم وكشف كل خفاء عليكم، وبين بيانا كاملا. قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن الإمام الشعبي التابعي العالم عامر الشعبي في قوله تعالى: هذا بيان للناس، قال: بيان للناس من العمى، وهدى من الضلالة، وموعظة من الجهل. فالبيان هو إخراج الشيء من حيز الإشكال والغموض إلى حيز التجلي والكشف والوضوح، كما قال تعالى: القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذا البيان في أصول الدين وفروعه، وفي أحكام الدنيا والآخرة، وكل ما يحتاج إليه العباد، فهو مبين في هذا القرآن، أتم بيان لتستقر في القلوب، فتثمر الخير والبر والصلاح بحسب ثبوتها في القلب لفظا ومعنا. وكما بين الله لمن قبلكم من الأمم السابقة وهداكم هداية عظيمة في العلم والعمل، وفتح لكم باب التوبة ما لم يغرغر الإنسان قبيل خروج روحه ولو بثانية، فبابه مفتوح يتوب إليه التائبون. والله يريد أن يتوب عليكم توبة تلم شعثكم وتجمع متفرقكم وتقرب بعيدكم لطفا من الله ورحمة وبرا. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ثم قال تعالى: ويريد الله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يميلون مع الشهوات حيث مالت، ويقدمونها على ما فيه رضا محبوبهم، ويعبدون أهواءهم. وأبو نعيم في حلية الأولياء عن عطاء السليمي التابعي الصغير قال: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، فهؤلاء المقدمون لأهوائهم وشهواتهم على طاعة ربهم، فلا ينفعهم علم ولا ينفعهم عقل ولا ينفعهم بيان، فهؤلاء صناديد الفسوق والعصيان والفجور من المسلمين وكذلك من المشركين. يريدون أن تميلوا ميلا عظيما، فتنحرفوا كل الانحراف عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، عن الصراط المستقيم والسبيل القويم. يريدون أن يصرفوكم ويصرفوكم عن طاعة الله الرحمن الودود اللطيف العليم الحكيم الخبير إلى طاعة شياطين الإنس والجن. وقد قال تعالى: وهديناه النجدين، الطريقين، طريق الخير والهدى وطريق الشر والضلال، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وروى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال النووي في شرح مسلم: ومعنى الحديث وبيانه أن كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله تعالى فيعتقها من العذاب الدنيوي والأخروي، ومنها من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها ويهلكها. وقد حذر الله من أعداء الدين، فقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله تعالى قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهؤلاء أعداء الدين، شياطين الإنس والجن، يحبون ويشترون الضلالة والفجور والفسوق ليضلوا عباد الله، وينفق المليارات لنقض عرى الإسلام عروة عروة، وشعيرة شعيرة، وركنا ركنا، ودعامة دعامة. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكيا إلى ربه كما في سورة الفرقان، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فأتبع الله هذه الآية لبيان سبب هذا الهجران للحق والقسط والعدل، فقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال في آيات سورة الأنعام: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. لذلك قال الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ونباته أهله وناسه وقومه وبلده، كلهم بين الطيب والخبيث، بين الرديء والنفيس، بين الإيمان والعصيان، بين بناء الدين وهدم الأركان، بين عهد النبوة والصحابة الصالحين وتغيير الزمان والمكان، بين ريادة الإيمان وظهور الصلاح الديني والدنيوي وكمال العمران، وبين أئمة يدعون إلى النيران من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يشترون الضلالة ويريدون أن تضل السبيل بفصاحة وبيان وتبيان، بجسد آدمي وقلب شيطان، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يتأولون ويميلون ويزيغون ويهرفون ويكذبون بتدليس وبطلان. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن أنس بن مالك قال: كنا مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله في مسير له، فسمع الناس يتحدثون، فسمع فصاحة، فقال: ما لي يا أنس، هلما فلنذكر ربنا، فإن هؤلاء يكاد أحدهم أن يفري الأديم بلسانه، يعني يشق الجلد بفصاحة لسانه وكأنه يقطع بالسكين. فقال: يا أنس، ما أبطأ الناس عن الآخرة وما ثبرهم عنها، يعني ما صرفهم وأمالهم عنها حتى هلكوا. قال أنس: الشهوات والشيطان. قال: لا والله، ولكن عجلت لهم الدنيا وأخرت الآخرة ولو عاينوا ما عدلوا وما ميلوا. وقال: إن هذا القرآن كائن لكم أجرا وكائن عليكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا يتبعنكم القرآن، فإنه من اتبع القرآن هبط به على رياض الجنة، ومن تبعه القرآن زج في قفاه فقذفه في النار. فعود على بدء. وقول الواعظ الإمام الذي قال عليه سفيان الثوري: هذا نذير قوم صالح المري، قال: هات جونة المسك والترياق المجرب القرآن العظيم. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ففي تدبر القرآن بفهمه وفقهه ووعيه وإدراكه وبصيرته واعتقاده والعمل به نجاة الأمة في الدنيا والآخرة. روى الحاكم في المستدرك وصححه في فضائل القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا القرآن مأدبة الله، فأقبلوا واقبلوا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله ونور مبين وشفاء نافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته، كل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف. الشمس بنورها وشعاعها وبياضها وإضاءتها جونة عظمى، وجونة المسك والترياق المجرب، فجمع القرآن بين الضوء الأعظم والنور الأبين وبين المسك العتيق والترياق الشافي المداوي الذي لا دواء غيره ولا شفاء دونه ولا نور مثله. قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فلا نصر ولا عزة ولا عبرة ولا خبرة ولا بصيرة ولا نور ولا قوة ولا غلبة ولا قهر ولا هدى ولا بيان ولا تبيان ولا توفيق ولا سداد ولا علم ولا تعليم ولا فهم ولا تفهيم ولا حكمة ولا تحكيم إلا بكتاب الله العظيم الذي أنار الدنيا. قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. قال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالجنة مأوى من تفقه في دين الله وفهم وعلم الكتاب الذي هو الأصل الأول من دين الإسلام، القرآن العظيم، جونة المسك والترياق المجرب الشافي لكل داء ومرض في القلب والفكر والمعتقد والعقل والبدن. فعليكم بالترياق المجرب، فإنه لا مثيل له ولا نظير يعادله ويساويه، والذي يعلم حجة على من لا يعلم. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فهؤلاء الذين يدعون فهم الصالحون الذين يطلبون من الله الزلفة والقرب إليه سبحانه وتعالى ويتضرعون إلى الله في طلب الجنة وهي الوسيلة. إن عذاب ربك كان محذورا، يعني مخوفا، لا أمان لأحد منه، فلا بد من التوقي من أسبابه، فلا بد من الخوف والرجاء. قال سهل بن عبد الله التستري: الرجاء والخوف زمامان، فإذا استويا استقامت أحواله، وإن رجح أحدهما بطل الآخر. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري قال صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها ورعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما بعثني الله به فعلمه وعلمه، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو العباس في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ومقصود هذا الحديث ضرب مثل لما جاء به صلى الله عليه وسلم من العلم والدين ولمن جاءهم بذلك، فشبه ما جاء به من العلم والدين والقرآن والسنة بالمطر العام الذي يأتي الناس وينزل عليهم في حال إشرافهم على الهلاك والجد والقحط والجفاف وموت الأرض وقلة النبات، فيحييهم ويغيثهم ثم شبه السامعين له من الناس بالأرض التي شربت الماء فانتفعت في نفسها وأنبتت الخير فنفعت الناس والخلق، ومنهم العالم الحافظ الجامع للعلوم المستخرق لزمانه في جميع في جمع الدين من الأحاديث والقرآن، غير أنه لم يتفرغ بالفقه فيه والتفقه فيه، الفهم والاستنباط والتحليل واستخراج ما فيه من الفوائد الشرعية والفقهية التي عليها فتاوى الناس الملحة والضرورية، ولكنه أداه ليصل إلى غيره يتفقه فيه، فهذا أداه كما سمعه، فهذا بمنزلة الأرض الصلبة التي يستقر فيها الماء كالآبار فينتفع الناس بها بالماء فيشربون ويسقون. وهذا القسم هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، وفي رواية فبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. فحامل الفقه والدين والعلم هو الحافظ المحدث، وأما الفقيه فهو الذي يعلم ويعي ويفهم دين الله. أما الطائفة الثالثة فهي التي بلغها الشرع والدين والعلم فلم تؤمن به ولم تقبل، فشبهها بالقيعان من الأرض السبخة التي لا تقبل ماء ولا تحبسه في نفسها وتفسده على غيرها وعلى غيره، فليس فيها نفع ولا إنبات، ولا هي تمسك لينتفع به الناس والخلق. فهذه مثلها في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ومثل من لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ومثل الطائفتين الصالحتين قوله صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثه بعثني الله به فعلم وعلم. قلت ويأتي في هذا السياق الحديث العمدة في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وفي رواية ويلهمه رشده. والفقه في الدين معرفة قواعد الشريعة الكلية وفهمها وتدبرها وإدراكها حتى يتمكن بها من استنباط الأحكام الشرعية، وعلى رأسها فقه القرآن، جونة المسك والترياق المجرب العتيق العميق في الفهم والعلم. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله، الله أكبر ولله الحمد. وتقبل الله منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.